العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف، هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ المكالمة الأولى أخي الكريم. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هادف. تفضل الشيخ. الله يكرمك شيخ. الشيخ شغالين في محلات قطع غيار، وبعدين بيجينا أصحاب الورش يشتروا مننا القطع، في يعني كوكالة عن أصحاب السيارات، وبيجي البائع بيكتب فاتورة بسعر اعلى من السعر اللي بياخده من صاحب الورشة. معايا يا شيخ؟ نعم نعم. فبيكتب له فاتورة بسعر اعلى من سعر اللي بياخده منه، وبيروح صاحب الورشة يحاسب صاحب السيارة بالفاتورة بالسعر العالي. نعم. فالمسألة دي فيها يعني تجوز او لا تجوز؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا يجوز هذا. لا يجوز ما دام وكيلا عن صاحب السياره. ايوه. لا يجوز ان اخذ عليه زياده. ما يجوز. انما اخذ عليه اجره المثل بالاتفاق معه. ايوه. طيب ده طبعا بيخلي البائع بيزود السعر عشان عارف ان صاحب السياره ما بيزود، ما بيسال. لا، هذا تواطؤ على هذا الامر المحرم. ما يجوز. طيب يجوز تاجير محل ببضاعه؟ بضاعه معلومه. بضاعه معلومه بتتغير يعني تباع ولا لا؟ يعني المحل مثلا فيه قطع غيار، بتتمن هذه القطع، ويقول مثلا انا باجر لك المحل فيه ب50,000 بضاعة مثلا، وبيدفع له ايجار. طبعا لو بيأجر المحل لحاله بيبقى بسعر، لو بيأجر المحل ببضاعة بيبقى سعر اعلى. المستهلك لا يؤجر يعني. المستهلك لا يؤجر، انما يباع بيع. لا، ما يبيعه، بيقول بعد مدة الإيجار بسنة أو بسنتين زي ما بيتفقوا بتسلمني المحل وفيه بضاعة بنفس المبلغ. نعم. سنة مثلا، بعد سنة يجد البضائع نفسها ولا يجد غيرها؟ لا، يجد غيرها. المهم يا أخي، ما هو بإيجار هذا. ما هو بإيجار. المستهلك لا يؤجر. ما يجوز. الإيجار على المنفعة لا على العين. أيوه. يعني بالطريقة هذه لا تجوز. إنما يبيع البضائع عليه بيع. أيوة. ثم بعد ذلك يؤجر عليها المحل. الله المستعان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إذا جلس الرجل في هناك حديث يقول إذا جلس الرجل في مصلاه بعد صلاة الفجر فصلى حتى إذا تطلع الشمس صلى ركعتين الحديث، تقول هل مقصود بهذا صلاة الضحى أم صلاة الشروق؟ وهل هناك فرق بينهما؟ هل إذا صلى الشروق وأراد أن يصلي الضحى فهذا لا بأس، أم تكفي إحداهما عن الأخرى؟ الحديث من صلى الصبح بالجماعة ثم جلس المصلى يذكر الله جل وعلا إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة تامة سابقة. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم مضاعف عند أهل العلم، لكن من جلس يذكر الله جل وعلا في المصلى حتى تطلع الشمس فقد اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يفعل ذلك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا صلى ركعتين نعم ينويهما عن صلاة الضحى فتكفيه عن صلاة الضحى. وإن خرج من غير صلاة، خرج من المسجد من غير صلاة، صلى ركعتين أو لم يصلي بناء على ضعف هذا الحديث، ثم إذا ارتفع النهار ورمضت الفصال صلى ركعتي الضحى فإن صلاة الأوابين تكون أفضل. نعم. فإن صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس تحصيلا لهذا الأجر إن ثبت هو أفضل، لا سيما أن الجمهور يعملون بمثل هذا في فضائل الأعمال، وهذا منها، لأن من أهل العلم من أثبت الحديث وصححه، لكن كأن المرجح ضعف. نعم، أسلمكم الله فضيلة الشيخ. سؤالك الثاني يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول إن بعض النساء يتناقلن فتوى من شيخ غير معروف بجواز أن تمس الحائض أكرمكم الله المصحف وتحرص على أن تختم القرآن خاصة في رمضان، تقول رأيكم في مثل هذه الفتوى وما الواجب تجاهها؟ الله يبارك فيكم. عليه حدث أكبر، والمحدث كان حدثه أصغر أو أكبر لا يجوز له أن يمس المصحف، لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمسه إلا المطهرون. المقصود أنه لا يجوز له أن تمس المصحف. نعم، قراءتها عن ظهر قلب هو محل الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجازه لحاجة، والأصل المنع كالجنوب، من أجازه للحاجة التعلم والتعليم خشب النسيان، ومنهم من قال لا يجوز كالجنوب حتى تطهر. هي ذكرت الحقيقة في سؤالها أن صاحب الفتوى استشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة إن حيضتك ليست في يدك، فما ليست في يدها، إذا منع هذا الأمر القهري الذي ليس في يدها يرجع لها أن يكتب لها الأجر ولو لم تفعل، وكما أن لا تصوم ولا تصلي والحيضة ليست في يدها، نعم، فكذلك لا تقرأ ولا تمس المصحف. نعم، سابقكم الله حفظ الشيخ. في سؤال آخر أختي. شكرا، حفظك الله. فضيلة الشيخ، على من يقع الوزر في استخدام عاملات يلبسن ملابس ضيقة وشبه عارية ويستخدمن كامل الزينة، هل يقع الإثم على المستخدم أم على المشرفة عليهن؟ على كل حال، إذا كان المستخدم عرف عنه أنه يرتكب محرم، يرتكب محرم سواء كان من الذكور أو من الإناث، نعم، يأثم كل من علم به، فيأثم الجميع إذا علموا بذلك وتواطؤوا عليه، المستقدم والمكتب الواسطة والوسيط الذي في بلده، كل من علم بهذا المحرم لا يجوز له أن يستقدمه. نعم، فإذا علموا وتواطؤوا على ذلك أثموا جميعا. نعم، أسابقكم الله فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام ورحمة الله. سلام عليكم. تفضل الشيخ معك. كيف حالك الشيخ؟ اللي سبق انا كنت بشتغل هنا ومعايا فلوس محوشها لو زوجتي وكده، وحطينهم مع بعض في حساب واحد. فزوجتي بتقول لي دلوقتي، لان انا دلوقتي ارجع مصر، يعني مش عندنا شغل، يعني مالناش شغل، فبتقول لي انا ممكن اطلع لك الزكاه بتاع فلوسي ليك انت. فقلت لها احنا فلوسنا مع بعض، يعني اسال واحد شيخ ويفيدنا في الموضوع ده، فهل اديها فلوسها ويجوز ان هي تطلع لي الزكاه ولا لا؟ انا فلوسكم جميع. نعم، مختلطة فلوسكم. الفلوس مختلطة. نعم، أيوة، أنت تعرف نصيبك وتعرف نصيبها. أي نعم، كل عليه زكاته. ها؟ كل عليه زكاته ماله. أي ماشي، أنا أقصد هي بتقولي أنا سمعت من الشيخ قبل كده أن أنا ممكن أطلع زكاة مالي لزوجي، هل يجوز ده ولا لا؟ الزوج فقير محتاج. أنا ما عندي شغل وما عندي غير هم 50,000 اللي أنا هاكل وأشرب منهم، لأن شغل ما لناش شغل إحنا. 50,000 تكفيك. لا تأخذ معها الزكاة حتى إذا فرغت انتهت. خذ الزكاة. ما دام عندك 50,000 لا تحل لك الزكاة. نعم، بارك الله فيك، شكرا، حياك الله يا أخي كريم. أهلا وسهلا. الله أتصال آخر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا أخي بس عايز أوجه سؤال للشيخ الخبير. الشيخ يسمعك الآن. لأنه أنا كنت تجاوزت الميقات مرة وأنا ناوي العمرة، وتكررت للمرة الثانية نسبة لظروف معينة. طيب، ما رجعت للميقات؟ لا، ما رجعت للميقات. فمرتين يعني تكررت مني مرتين، وعلي دمين يعني علي هديين. أنا في منطقة بعيدة يعني في المملكة، في منطقة الجنوب، يتعذر علي إنه أرجع لمكة ثاني عشان أضبح الهدي من هناك في مكة، لأنه لازم يتوزع على فقراء الحرم. طيب، فكيف أنا أقدر وكل أحد من مكة يذبح عنك؟ نعم، اتصل بأحد من زملائك في مكة يذبح عنك. جزاك الله خير سماحة الشيخ. حياك الله اخي الكريم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل الشيخ معك. لو سمحت يا شيخ، بالنسبه للافطار بشهر رمضان عمدا، ايش الكفاره؟ موبقة عظيمة، من أفطر يوم من غير عذر لم يقضي صيام الدهر وإن صامه، لكن عليه أن يقضي هذا اليوم ويستغفر ويتوب ويندم ولا يعود إلى مثل هذا. بالنسبة للإطعام يا شيخ، كثير من النوافل، الإطعام إن كان مضى عليه رمضان آخر فجمهور أهل العلم يلزمه الإطعام، فيجب عليه إطعام سنة مضى عليه رمضان آخر فلا عليه إطعام. إذا راح عليه رمضان آخر يا شيخ، عليه طعام 60 مسكين عن كل يوم؟ 60 مسكين، مسكين واحد عن كل يوم، إلا إذا كان الإفطار بجماع. الإفطار بأكل وشرب ولا وش؟ أكل وشرب يا شيخ عن عام. يعني ما في جماع. من قبل 15 سنة، يعني فات عليه وقت واجب. على كل حال عليك صيام عدد هذه الأيام وإطعام مسكين واحد عن كل يوم. بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله يا أخي الكريم. أهلا وسهلا. ناخذ اتصال آخر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال هاتف. تفضلي سؤالك. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول: في المدرسة كان بعض الطالبات يصلين وتصلي بهن إحداهن، صلت لكنها في الركعة الأخيرة نسيت السجدة الإمام، فلما سلمنا سجدت البعض أو بعض الطالبات سجدت للسهو، أخبرت هذه الإمام بأنها قد نسيت السجدة وأن عليها أن تعيد السجدة وما بعدها، وبالفعل أعادت السجدة وما بعدها ثم سلمت فسجدت للسهو، فهل هذا يكفي؟ إذا تركت السجدة التي هي ركن من أركان الصلاة ثم سلم الإمام قد نسي هذه السجدة، عليه يأتي بها ولو بعد السلام، يأتي بها للسجدة ثم يتشهد صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يسلم ثم يسلم السهو ثم يسلم، لا بد من الاتيان بها لأنها ركن من أركان الصلاة. فإذا على هذا فعلهن صحيح ما دام سجدت بعد السلام، سجدت هذه السجدة ثم أكملت على النبهة، أتت بهذه السجدة ثم تشهدت ثم سلمت ثم سجدت السهو، فعلهم صحيح. الحمد لله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن إحدى جاراتها مصابة بالنفس وأنها تقع أحيانا سريعة وتسمع صراخ وشيء من هذا القبيل فتخاف، ففي مثل هذه الحالة ماذا تفعل هذه الجارة؟ على كل حال ليس عليه خطر من هذه الجارة، لكن عليهم أن يبذلوا السبب في إخفاء هذه المرأة المفروعة صاحبة المس، ما بأنفسهم من استطاعوا بأن يرقوها أو يبحثوا لها عن من يرقيها. أما بالنسبة لهم كان مثلا مجرد خوف أو فزع سينتقلون إلى مكان بحيث لا يستمعون فيه. تابعكم الله. أيضا يكثرون من الدعاء من الشيطان والذكر وقراءة آية الكرسي. وبعد فضيلة الشيخ، الأمور التي تبعد الملائكة عن البيوت، ما في شك أن الأذكار حرز حصن الشيطان وأعوانه، وأيضا وجود آلات له، وجود الصور، وجود الأشياء التي لفها الشياطين، هذه لا بد من إبعادها، لا بد من بذل الأسباب وانتفاع الموانع. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. شكرا. حفظك الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها تسمع الأذان أحيانا في محطات إذاعية، مثلا هي في مكة تسمع أذان الرياض، أذان الكويت مثلا، بعض البلدان التي يسبقها أو البلدان التي تعقبها، في مثل هذه الحالة هل لها أن تردد مع المؤذن وإن شاء الله تكسب الأجر في هذا؟ على كل حال إذا كان الأذان على الهواء مباشرة من تسجيل، إذا كان على الهواء يسبق أنها سمعت المؤذن، يسبق عليها أنها سمعت المؤذن، فإذا قالت مثل ما يقول لها الأجر والثواب المرتب على ذلك. نعم. إذا كان على الهواء، أما إذا كان مسجل فلا. لو كان مسجل شيخ في الوقت نفسه. ولو كان. نعم. إذا ما سمعت المؤذن. نعم. فضيلة الشيخ، سؤال الأخت الثانية عن سورة الكهف قراءتها في يوم الجمعة، تقول متى يبدأ قراءتها فضيلة قراءتها، ثم إنها في بعض الأحيان تكون غير طاهرة، يعني لا يحق لها قراءة القرآن الكريم، فهل يعني ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ هي تسأل حفظكم الله حرصا. سورة الكهف قراءتها في يوم الجمعة، في يوم نعم الجمعة، هذا مثل لغيره يترتب عليه الثواب إن شاء الله تعالى. واليوم يراد به من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما الليل فلا، جاء في الليل لكنه ضعيف، ليلة الجمعة إذا غربت الشمس من يوم الجمعة انتهى وقتها. وتقرأ أيضا من طلوع الفجر، وهذا بداية اليوم، إلى غروب الشمس. أما في الليل فلا، لأن ما ورد فيه ضعيف. وأما الحائض فلا تقرأ سورة الكهف ولا تقرأ شيئا من القرآن، وقد افتهى بعض أهل العلم أن تقرأ للحاجة، الحاجة إذا خشية تنسى أو امتحان أو ما أشبه ذلك أفتوها، وإلا فالأصل من الحائض كالجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن. طيب كل الله فضيلة الشيخ، حياك الله أختي. ناخذ اتصال آخر. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول هناك امرأة بلغت سن الرشد ولم تصم عدة رمضانات، كانت جاهلة بهذا الحكم، الآن التفتت إلى هذا الأمر، فهل إذا قضت تلك الرمضانات هل يلزمها مع الصوم شيء أم يكفي الصوم في ذلك؟ تركت الصيام جهلا. نعم. متجه أنه لا يلزمها غير القضاء، غير القضاء، وإن أطعمت عن كل يوم المسكين على قول جمهور على العلم هو أحوط، لم تطعم فلا بأس. نعم، سلامكم الله فضيلة الشيخ. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول حكم حشوة السن، حشوة دائمة، إذا كان على المرأة حدث أكبر أو حدث أكبر. لا يضر. طيب شكرا حبيبك الله. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول هناك دعاء أدعو به ونصحني البعض بعدم المحافظة عليه لأن في غيره غنية. تقول الدعاء أوله: يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا منجي موسى والمصطفى محمد، وذكرت مجموعة طبعا من الألفاظ في الدعاء لأنكم استمعت من طرف منها. فضيلة الشيخ تقول حكم مثل هذا الدعاء، وإذا التزمت به هل في ذلك شيء؟ هذا الدعاء في كثير من ألفاظه لا بأس به. نعم، كثير من ألفاظه لا بأس بها، لكن كلمة موضع، إلا كون الله جل وعلا موضع كل بلاء، كل شكوى أو كل بلاء، هذا ما يسلم من انتقاد ويبسند. على أن ما ورد في الكتاب وصحيح السنة من الأدعية في الجوامع ما يغني عن مثلها. نعم. الاكتفاء بما ورد وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. البديل يا شيخ مثل هذا من حيث يعني مما هو ثابت، و لو رجعت إلى كتاب الأدعية من صحيح البخاري وكتاب الذكر والدعاء من صحيح مسلم. كتاب الذكر والدعاء من صحيح مسلم. في السنة أبواب مصنف مرتبة للأدعية. نعم. وهناك كتب خاصة للدعاء كالدعاء للطبراني، ويوجد أيضا في كتب أهل العلم الذين التي خصصت للأذكار. نعم. فيها بعض الأدعية المناسبة المهوية. نعم. في هذا بنا مع ما ثبت من القرآن من أدعية الجوامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخره. أدعية ولله الحمد كثيرة، فيقتصر على ما ثبت عن الله جل وعلا وعن النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يقع الإنسان في المحظور وهو لا يشعر. نعم. لكن لو أراد الإنسان دعاء مطلقا لحاجة معينة لمناسبة خاصة وسلمت ألفاظه من المخالفة لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. شيخ، وهو يدعو الآن إذا كان من الأدعية الثابتة الصحيحة ونوى أيضا بدعائه اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهل يؤجر مرتين بالدعاء وبالاتباع؟ نعم، لا يحرم من أجل الاتباع والاقتداء. نعم. أما أنه لا يحرم من الأثر المرتب على هذا الدعاء من الإجابة إن شاء الله تعالى. نعم. وثابتكم مع بذل الأسباب، أسباب إجابة الدعاء. نعم. وانتفاء جميع الموانع. لو مريت عليها سريعا يا شيخ أسباب إجابة الدعاء. حقيقة الموانع، أن لا يكتب الإنسان بموانع القبول، نافل الحرام وارتكاب المحرمات، أقصد أن مثل هذا يمنع من إجابة الدعاء. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. نعم. وذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي يا ربي خرج أو مسافر أظن بالإجابة، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا استجاب لذلك، استبعد أن استجاب لمثل هذا. على الإنسان أن ينوي بكسبه ومطعمه ومصادر دخله، بدل نسكن وأنا لا أكل حرام، أنا عندي وظيفة موظف ولا أكل حرام، ومع ذلك لا يؤدي حق الوظيفة، هذا الجزء الذي لا يؤديه من الوظيفة مقابله حرام. نعم، هناك معاملات يزاولها الناس فيها كثير من الشبهات، على المسلم الذي يريد إجابة الدعوة فيها أن يسلم من هذه الشبهات. نعم، سابقكم الله في الشيء. ويتوخى أسباب أوقات الإجابة مثلا، ينكسر بين يدي الله ويذله ويخلص في عمله قوله، إذا حصل هذا وانتفى المانع استجاب إن شاء الله تعالى. أحيانا الشيخ يدعو على أن الإجابة قد لا تكون فورية وحالية وآنية، أو قد لا تكون في الذي طلبه، لأنه إما أن يجاب له وإما أن يدفع عنه من الشر قدره، وإما أن يدخر له في القيامة، وهذا أعظم. إذا معنى هذا أن الدعاء يعني ليس بالضرورة أن يظهر أثره أمام الإنسان بما طلب ودعا. على كل حال هو سبب من الأسباب. نعم. هو سبب من الأسباب وسبب له أثر بإذن الله تعالى. نعم. أثابكم الله في الشيخ ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من اعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.